الصفات، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. غلاة الجهمية نفوا الأسماء والصفات. غلاة الغلاة نفوا كل شيء، فقالوا لا يجوز أن تصف الله بصفة أو أن تنفي عنه صفة. وهذا في الواقع يعني نفي، وهذا في الواقع عدم محض، لأن الذي لا يوصف بشيء هو العدم. كل موجود، كل شيء موجود سواء كان من المخلوق من الجمادات أو من غيرها لا بد أن يقول له صفة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. الوجه الرابع قولهم: واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. إذن يجعلون معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا باطل. بل معنى لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. ومن جملة صفاته الذي لا يستحق العبادة أنه خالق وقادر على الاختراع سبحانه وتعالى. فالمهم أن معنى لا إله إلا الله ليس كما يعني يقول هؤلاء، وهذا مع الأسف موجود في بعض الطوائف الآن. إذا قلت ما معنى لا إله إلا الله، قال لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا باطل. بل معنى لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد أي لا معبود حق إلا الله. ثم أيضا حينما نريد أن نفسر لا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق. بعضهم يقول لا معبود بحق، وهذه وإن كانت صحيحة من حيث المعنى لكن من حيث اللغة الأولى أصح. فقولك لا معبود حق أصح من قولك لا معبود بحق. لماذا؟ لأنك إذا قلت لا معبود بحق فالباء فالجملة جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين. الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا لم يكونوا موحدين، بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. هذا في الواقع إقرار بتوحيد الربوبية دون الألوهية. إذا قال لا إله إلا الله أي لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله، فهو إقرار بالربوبية دون الألوهية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومع هذا لم يكونوا موحدين، بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم وسبى ذراريهم ونساءهم. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. إذن يكون المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يكونون موحدين، لأنهم يقرون أنه لا خالق إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وهذا باطل كما سبق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح ألا معبود حق إلا الله. نعم.